بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تدبر القرآن والخشوع عند القراءة. قال: فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه في الخشوع والتدبر عند القراءة، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود والمطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير يعني القلوب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود من تلاوة القرآن التدبر لهذا حروفه. نعم. وتستنير القلوب. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني العلة من نزال القرآن ليتدبروا آياته. نعم، والحكمة من نزال القرآن. نعم. والأحاديث فيه كثيرة، وأقاويل السلف فيه مشهورة. نعم. وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها. نعم. ويرددونها إلى الصباح. نعم، لأن المصنف يذكر مسألة أخرى، وهي حكم ترديد آية من القرآن. نقول الترديد آية من القرآن لا بأس به إذا كان الشخص منفردا، مثل وحده يصلي أو يقرأ القرآن لوحده، هذا ما في بأس. مثل ما كرر مسلم آية حتى ما في بأس، كرر آية حتى طلوع الفجر. أما إذا كان الشخص إماما ويكرر الآية مرة مرتين، نقول لم يرد به نص، فالسنة عدم التكرير إذا كان إماما. نعم. ويخشى من هذا الفعل الرياء والعياذ بالله، يعني انظروا أنا تدبرت في هذه الآية، لذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام، ولا أعرف أحد حتى من الصحابة كرر آية وهو إمام، وهو منفرد إن شاء يكرر الآية أسبوع كامل ما في بأس، لكن وخلفه مستمعون لا. نعم. قال: وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة، ومات جماعات منهم حال القراءة. أي هذا خلاف هدي الصحابة، هذا خلاف الهدي النبوي، يعني البكاء الشديد والصراخ والصعق هذا ليس من السنة. نعم. ما كان أحد من الصحابة، قال الشيخ الإسلام: ولم يكن أحد من الصحابة يصعق أو يصرخ، وإنما هذا أتى في من بعدهم لأن قلوبهم ضعفت، فليس كالصحابة قوية بالإيمان بالله عز وجل. نعم. قال: وقد روينا عن بهز بن حكيم أن زرارة بن أوفى التابعي الجليل رضي الله عنهم أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى إذا بلغ: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا. قال بهز: فكنتم في من حمله. نعم، يعني خلاف الهدي النبوي. نعم. وكان أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه، وهو ريحانة الشام، كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى: إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق. نعم. نعم، هذا خلاف الهدي. نعم. قال ابن أبي داود: النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويخفي بكاءه، كان يقرأ القرآن وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء. نعم، كان يخفي البكاء. نعم. أما يصبح بالعياذ بالله يدخل الشيطان على القارئ سواء كان إماما أو غيره ويتباكى ليجذب قلوب الناس إليه ويقول ما أخشع ونحو ذلك، هذا مدخل كبير للشرك بالله وهو الرياء. والإنسان يتقي الله ويخاف ربه، يراد أن يبكي يبكي في البيت. نعم. قال ابن أبي داود: وكان القاسم بن عثمان، لكن إذا غلبه بكاء صادقا بلا صراخ يمنعه إن استطاع، إذا ما استطاع ما في بأس، أما يتباكى لا والعياذ بالله، هذا من الشرك بالله رياء. نعم. قال: وكان القاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله تعالى ينكر ذلك على ابن أبي الحواري، وكان الجوعي فاضلا من محدثي أهل دمشق يقدم في الفضل على ابن أبي الحواري. أي نعم، يعني هذا العالم المحدث ينكر على ذلك العابد الصراخ. نعم. قال وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس بن حبتر وغيرهما. نعم. قلت والصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف بأنه يفعله تصنعا، والله تعالى أعلم. لا بل حتى الإنكار حتى لو كان الشخص يتعمد لم يتعمد ينكر عليه، يقول اخفض صوتك لا ترفع صوتك في البكاء، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه محمد. نعم. وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله عنه دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. نعم. نعم. الله أعلم. بسم الله.